وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله على نعمة السنة ونعمة الإسلام ونعمة طلب العلم. انتهينا من كتاب الرهبية، ونحن نشرع بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه في هذا الكتاب القيم، ألا وهو الرايد من علم الفرائض، فهو كتاب نفيس. وأيضا يمتاز هذا الكتاب بسهولته واعتناء طلابه بهذا الكتاب كثيرا، فهو كتاب قيم وسلس. لذلك كان الجدير بتدريسي في هذا المركز في هذه القلعة الشامخة، فلا نطول في المقدمة، ندخل إن شاء الله، لأننا قد أخذنا مقدمة في الرهبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وسعادة المؤلفين الابتداء بالبسملة، ابتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادتي أيضا بعد البسملة الحمد لله والحمد لله عز وجل، فهو عز وجل يستحق الحمد. ثم بعد الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مذكرة في الفرائض على مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أسميتها الرائد في علم الفرائض. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اليسير مشى على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونحن بإذن الله تعالى وعون الله تعالى وتوفيقه نعرض المسألة على الكتاب وعلى السنة، وما وافق الكتاب والسنة سنقول به بإذن الله تعالى، ولا نتقيد بما تقيد به المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه سلك في هذا الكتاب على ترجيحات الإمام أحمد. فنحن بإذن الله تعالى نعرف المسألة على الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وافق الحق قلنا به وأخذنا به. قال: كنت جمعتها وأمليتها على طلبتي في معهد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرياض، وقد أظهر كثير من الطلبة والإخوان استحسانها وأشاروا علي بطبعها، فأجبتم إلى ذلك وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى لعلمي بعظم المسؤولية وكبر التبعة، والله أسأل أن يوفقني إلى الإصابة فيما أفدته، وهو حسبي ونعم الوكيل. محمد عيد القطراوي. وهذا مقدمة مختصرة من المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ندخل تاما في الموضوع. قال رحمه الله تعالى: آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. الآثار التي وردت في هذا الصدد كثيرة، منها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه أيضا عند أبي داود وكذلك البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك كلهم رووا هذا الحديث من طريق عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع السلوقي والإفريقي ضعيف والسلوقي ضعيف جدا الإفريقي ضعيف والسلوقي ضعيف جدا فالحديث ضعيف الحديث ضعيف العلم ثلاث إلى آخر عند ابن ماجة وأبي داود وكذلك البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك كل هؤلاء رواه من طريق عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع السلوقي فالإفريقي ضعيف والسلوقي ضعيف جدا فالحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن رؤوا المقصود وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو أيضا عند الحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعود عند أحمد والحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعود وهو من طريق سليمان ابن جابر الهجري وهو مجهول من طريق سليمان ابن جابر الهجري مجهول وأيضا فيه انقطاع واضطراب. حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا من طريق سليمان ابن جابر الهجري مجهول وعلى ذلك الانقطاع والاضطراب. سليمان ابن جابر الهجري لم يسمع من ابن مسعود وأيضا الحديث مضطرب. وأخرج أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة جاء هذا الحديث عن أبي هريرة عند الترمذي قال تعلموا الفرائض فإنها نفس العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي. هذا لفظ حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها نفس العلم وأنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي. هذا الحديث حديث أبي هريرة عند الترمذي وأيضا عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 392 مدار هذا الحديث على حفص ابن عمر ابن أبي العطاس. هذا الحديث حديث أبي هريرة مداره على حفص ابن عمر ابن أبي العطاس. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى واهل بالمرة هذا حفص واهل بالمرة. وقال الحافظ متروك وقال يحيى النيسابوري كذاب وقال أيضا الإمام البخاري منكر الحديث وقال عنه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال فهو واهل بالمرة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فحديث أبي هريرة تعلم الفرائض من طريق حفص بن عمر ابن أبي العطاس وهو واهل بمرة فجاء من حديث ابن مسعود. ومن في سنده من في سند حديث ابن مسعود سليمان بن جابر الهجري وهو مجهول وأيضا الانقطاع وكذلك الاضطراب. حديث ابن مسعود فيه ثلاث علل وجاء من حديث أبي هريرة من طريق من حافظ بن عمر بن أبي العطاس وهو واهل بالمرة. وله طريقة أخرى أيضا حديث أبي هريرة، هذا له طريقة أخرى عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد ابن القاسم الأسدي، ومحمد ابن القاسم الأسدي كذاب، محمد ابن القاسم الأسدي كذاب، قال حدثنا الفضل ابن دلهم، والفضل ابن دلهم لين الحديث، الفضل ابن دلهم لين الحديث عن عوف وهو ابن أبي جميلة الإعرابي وهو ثقة، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وشهر بن حوشب ضعف. الآن هذا السند عند الإمام الترمذي فيه كذاب وفيه لين وفيه ضعيف، وأيضا قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث أنه مضطرب. إذا كم علل في هذا الحديث الآن؟ أربع علل. أولا محمد ابن قاسم الأسدي كذاب، وثانيا الفضل بن دنهم لين الحديث، وثالثا شهر بن حوشب ضعيف، حتى أن بعض أهل العلم قال نزقوه، قال نزقوه. وأيضا عندنا الاضطراب، عندنا الاضطراب، فحديث أبي هريرة الذي بين أيدينا تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، هذا جاء من طريقين. الطريق الأولى مدارها على من؟ على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو واهم بالمرة، والطريق الثاني فيها أربع علل، فيها أربع علل. فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، جاء من حديث ابن مسعود وجاء من حديث أبي هريرة. وأيضا حديث ابن مسعود هذا جاء أيضا من حديث أبي بكر، جاء من حديث أبي بكر بنحو حديث ابن مسعود، كما ذكر ذلك في كتاب الأوسط الطبراني في الأوسط عند ترجمة علي ابن سعيد الرازي. وحديث أبي بكر ضعيف، حديث أبي بكر ضعيف، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكره الحافظ في الفتح في الشرح، وحديث أبي بكر أيضا ضعيف. فالآن حديث ابن مسعود جاء عن ابن مسعود وهو ضعيف، وجاء من حديث أبي بكر وهو ضعيف، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة من طريقين وهو ضعيف. أخذنا الآن الحديث الأول، حديث الله بن عمر ضعيف، وهذه الآثار في الحج على تعلم الفرائض. فالأثر الأول والحديث الأول لم يثبت، فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، وشيخه عبد الرحمن الطنوخي ضعيف جدا. والحديث الثاني حديث ابن مسعود وجاء من حديث أبي هريرة لم يثبت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روي كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من علم فريضة فمن أعتق عشر رقاب ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. هذا الحديث حديث من علم فريضة جاء في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: من أبطل ميراثا فرضه الله عز وجل في كتابه أبطل الله ميراثه من الجنة، بهذا اللفظ الذي جاء بمصنف ابن أبي شيبة. أما الذي عندنا بهذا اللفظ فلم نجده بهذا اللفظ: من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، بهذا اللفظ لم نجده. وإنما الذي جاء في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: من أبطل ميراثا فرضه الله في كتابه أبطل الله ميراثه من الجنة، وهو مرسل للمراسيل سليمان ابن موسى الأشدق، مرسل للمراسيل سليمان ابن موسى الأشدق. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وفي سنده مقال، مع أنه مرسل إلا أن في سنده أيضا مقال، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فالخلاصة طالب الله لم يثبت شيء بالحث على تعلم الفرائض. كل الأدلة التي جاءت أو الأحاديث التي جاءت في التعلم في هذا الفن كلها لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء. وضعفها شيخنا مقبل ابن هادي الوازعي رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة العثيمين أو العلامة الألباني رحمه الله تعالى بالإرواء. ولا يشهد بعضها لبعض البتة، كأن الضعف فيها شديد، حتى نقول يشهد بعضها لبعض والضعف فيها شديد، فلا تنجبر أبدا، فهي واهية بالمرة. فلم يثبت شيء في الحث على تعلم الفرائض. لكن عندنا أخوان في الله من القرآن ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل فيها الخير الكثير في سورة النساء، الآية العاشرة والحادي عشر والثاني عشر وآخر آية من سورة النساء قوله استفتونه إلى آخر. فهذه الثلاث الآيات حسب المواريث، حسب الغروب والمواريث. أما جاء شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الفن فلم يثبت من ذلك شيء، وقد علمتم ضعف هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: علم الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة، الفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة، مشتقة من الفرض، مشتقة من الفرض وهو لغة الحج والقطع، لغة الحج والقطع. ومنه فرض القوس، فرض القوس الذي يقع فيه الوتر، الذي يقع فيه الوتر. ويطلق أيضا على عدة معان، يطلق على عدة معان. الفرائض جمع فريضة، وتطلق على عدة معان، منها التقدير، منها التقدير. فقول القاضي: ماذا فرض القاضي؟ النفقة، أي قدرها، أي قدرها. وقول الله عز وجل: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. فيأتي الآن الفرائض بمعنى التقدير، تأتي بمعنى التقدير، وتأتي أيضا بمعنى البيان. ذكر ذلك الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى في كتابه التحقيقات المرضية، يراجع إن شاء الله هنالك عند تعريف الفرائض، يطلق على عدة معان. ولماذا سمي هذا الفرض أو هذا العلم بالفرائض؟ قال العلامة العيني رحمه الله تعالى كما في شرح الكنز، قال: سمي هذا العلم فرائض لأن الله سبحانه وتعالى فرض ذلك بنفسه، ولم يوكل ذلك لنبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإنما فرض الله عز وجل نصيب كل وارث من النسب إلى السدس، من النسب إلى السدس. فسمي ذلك فرائض لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه، ولم يوكل فرض ذلك إلى نبي مرسل أو ملك مقرب، فسمي هذا الفن أو هذا العلم فرائض. قال تعريفه: هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. هذا تعريف الفرائض، تعريف الفرائض: فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. على أن هذا التعريف ملتقط، هذا التعريف ملتقط، انتقده جماعة من أهل العلم، وقالوا يشترط في التعريف أن يكون شامل ومانع، وهذا التعريف فيه شيء من الخلل، هذا التعريف فيه شيء من الخلل. فذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه التحقيقات المرضية تعريف شامل وجامع. لماذا؟ الفرائض. وهذا التعريف الذي بين أيدينا هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها فيه قصور. وقال التعريف له بالمعنى، هذا التعريف الذي ذكره المؤلف بالمعنى، ولابد من التعريف أن يكون شامل أو حاويا لتفاصيل ماذا؟ المعرض، أن يكون حاويا لتفاصيل المعرض. لذلك ذكر تعريف للفرائض وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. هذا التعريف الجامع الشامل النافع، علم يعرف به مقدار ما يرث وما لا يرث، وكذلك ماذا، او علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، فهو شامل لجوانب التعريف، شامل لجوانب التعريف. وهنا ما قال هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. والمراد بالحساب في علم الفرائض للحساب المعروف الذي يعتريه الفرق والقسمة والفرق وغيرها من هذا والفتور الاعتيادية، لا، وإنما المراد بالحساب في علم الفرائض هو ماذا؟ تأصيل المسائل وتصحيحها. المراد بالحساب في علم الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيح المسائل والمناسبات والتركات، هذا هو المراد للحساب أو الحساب في علم الفرائض. وقال العلامة صدق المارديني رحمه الله تعالى: وإن كان لابد لمعرفة الحساب المعروف المشهور عند علماء الحساب لمن أراد التمثل في هذا الفن، لمن أراد التمثل في هذا الفن لابد أن تكون عنده فصيلة في الحساب المعروف، الحساب المعروف عند علماء الحساب. لكن المراد إخواني بالحساب في علم الفرائض هو ماذا؟ تأصيل المسائل وتصحيح المسائل والمناسبات والتركات، هذا هو الحساب في علم الفرائض. ومن أراد إتقان هذا الفن سيتعلم الحساب المعروف اليوم. واضح الآن؟ هذا معنى ذلك. قال: تعريفه هو فقه المواريث وما يضم إليه حسابها. موضوعه التركات، وهي تراث الميت، والتركات جمع تركة، التركات جمع تركة، وهي تراث الميت، وكل ما يخلفه الميت يقال له تركة، كل ما يخلفه الميت يقال له تركة. إذن موضوع هذا الكتاب هو ماذا؟ التركات. وما معنى التركات؟ تراث الميت، وكل ما يخلفه الميت يقال له تركة، كل ما يخلفه الميت يقال له تركة، وهي تراث الميت وكل ما يخلفه الميت. فموضوع هذا الفن هو التركات، هو التركات. غار ثمرته، ما هي الثمرة من تعلم هذا الفن؟ معلوم أن الثمرة من تعلم النحو صيانة اللسان. هذه الآن الثمرة في تعلم هذا الفن، ما هي الثمرة من تعلم الفرائض؟ قال: إيصال الحقوق إلى ذويها. هذه الثمرة، الثمرة من تعلم هذا الكتاب وهو الفرائض هو ماذا؟ إيصال الحقوق إلى ذويها، أي إلى أصحابها. كيف يوصل الإنسان هذه التركات إلى أهلها وإلى أصحابها؟ هذا يستحق النصف، وهذا يستحق الربع، وهكذا. كيف ذلك؟ بتعلم هذا الفن، بتعلم هذا الفن. والثمرة إخواني في الله هي غاية كل علم، الثمرة غاية كل علم التي لأجلها يطلب، التي لأجلها يطلب. فلماذا يتعلم الإنسان العقيدة؟ من أجل ماذا؟ معرفة الله عز وجل. تعلم التوحيد من أجل معرفة الله عز وجل. ولماذا يتعلم الإنسان النحو؟ من أجل صيانة اللسان. ولماذا يتعلم الإنسان الفقه؟ من أجل أن يتفقه في الدين. ولماذا يتعلم الإنسان الفرائض؟ من أجل أن يوصل الحقوق إلى أصحابها. واضح الآن؟ فالثمرة إخواني بالله هي غاية كل فن وغاية كل علم التي لأجلها يطلب، لأجلها يطلب. والثمرة من تعلم هذا الفن الفرائض هي إيصال الحقوق إلى زوجها أي إلى أصحابها. هذا ما يتعلق بعلم الفرائض تعريفا وموضوعا وثمرة. طيب إن شاء الله نقف إلى هنا، وهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى نكتب في الحقوق المتعلقة بالتركة. طيب من عنده جسوالة في الله بإذن أخذ اليوم؟ والله هي نسخ كلها فيها شغل حلو. النسخة المعتمدة عادة لم تصل إلينا، النسخة المعتمدة لم تصل إلينا، فجاب نسخة قالوا المعتمدة فيها تلاوة تلاوة بالصفح والتصحيح، لكن عادة ما وصلت عند الأولى هي السعودية كذا. والله حتى في المدرسة